بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الإخوة في الله، إني والله أحبكم في الله. أسأل الله جل جلاله أن يجعل عملنا كله صالحا، وأن يجعله لوجهه خالصا، وأن لا يجعل فيه لأحد غيره شيئا. اللهم اجعل لقاءنا في ليلتنا هذه موفقا مباركا خالصا لوجهك الكريم، نافعا لجميع المسلمين، ولا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. أحبتي في الله، ما زلنا نوالي وقفاتنا مع قصص النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والغرض من ذلك أمور، منها إحياء سنته صلى الله عليه وسلم في زمن حوربت فيه السنة. ثانيا، أن هذا القصص تربوي هادف، فهو لون من ألوان التربية التي ربى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، فقد رباهم من خلال القصة لا من خلال التوجيه المباشر بالأمر المواجه، وإنما من خلال التفاتة القصة والتماس الفوائد. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا. من فوائد هذه القصص أن تزداد محبتك للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهي ليست محبة كلام، وإنما محبة اتباع. إنك حين ترى الأمة في هذه الأيام وهي تستعد للاحتفال بالمولد، زعموا، خطر ببالي خاطر اليوم، قلت والله لو أن الأموال التي تنفق على هذا المولد فقط سخرت لخدمة السنة لاجتمع في كل بيت مسلم كل سنة النبي محمد. ملايين تنفق على الحلوى والمرجيح والزقازيق والنسان والصوانات والكهارب، وهذه الملايين لو سخرت لخدمة سنة النبي محمد لاجتمع في كل بيت كل السنة في جميع البيوت بلا استثناء. إنني أريدك بدلا من أن تشتري علبة حلوى لأولادك بخمسة جنيهات، اشتري بها كتاب رياض الصالحين من سنة سيد المرسلين لتقرأه على أولادك، اشتري كتاب الرحيق المختوم لتقرأ على أولادك سيرة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. إن الأمة اليوم وهي تحتفل بالمولد لا تحتفل لصالح النبي، وإنما تحتفل لصالح بطونها وتجارها. دحارها وفجارها واصحاب الملاهي في الموالد هم المستفيد الاول. الشيطان هو المستفيد الاول من الموارد. اقول لكم بالله واجيبوني بصراحة، لو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليرى هذا المولد اكان يرضي رسول الله؟ اجيبوني ايها الناس، اكان هذا يرضي رسول الله؟ ابدا. كيف يرضى باصنام هو بعث ليحطمها؟ فاذا بها تبعث عروس المولد وحصان المولد، يا حصان كيف تشتري؟ كيف تاكل اصنام؟ نعم، كيف لو راى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصنعون هذه الموالد خصيصا حول قبور تعبد من دون الله، وهو الذي حذر من هذا، كيف يرى رسول الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام، كيف يرى التبرج الذي جاء ليقضي عليه؟ تبرج الجاهلية الأولى في زمننا تبرج أسوأ من تبرج الجاهلية الأولى. نعم، إن أمة الإسلام تحتاج أن تستحي من رسول الله لتنتهي عما تفعل. أحبتي في الله، مع قصة جديدة من قصص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه القصة لها مغزى خاص لكونها تعرفنا كيف يدار الصراع بين الخير والشر. إننا ونحن نعيش هذه الأيام الاستضعاف والاضطهاد، إننا ونحن نعيش هذه الأيام، بل ويعيش المسلمون ابتداء من مأساة أفغانستان مرورا بالبوسنة وصولا الى كوسوفا انتهاء بكشمير التي ينتظر ان تكون كما سبقها، كل هذه يبينها لك كيف يكون التخلص منها. انني دوما اثير جملة ان اقصى نقطة استضعاف هي اول نقطة تمكين، بشرط ان تكون الفئة المسلمة في اعلى نقطة اخلاص. قصة الليلة تعالج الاخلاص كيف يكون في نشر الدين، قصة اصحاب الاخدود. والحديث حديث اصحاب الاخدود في صحيح مسلم عن صهيب الرومي رضي الله عنه. صهيب رومي كان صانع رماح وكان يعيش في مكة، فلما سمع برسول الله صلى الله عليه وسلم اتاح، فما ان سمع بايات من القرآن الا واسلم. ابو يحيى صهيب رضي الله عنه فمكث ما شاء الله ان يمكث، ثم خرج مهاجرا الى المدينة بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحبسه اهل مكة خرجوا خلفه ليقولوا اتيتنا فقيرا صعلوكا فاغتنيت واثمرت، فكيف تأخذ مالك الى محمد؟ قال ارأيتم لو تركت لكم مالي تتركوني اذهب الى محمد؟ قالوا نعم، فوعطاهم كل ماله فخلوا بينه. فلما ان رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ربح البيع ابا يحيى، ربح البيع ابا يحيى، ربح البيع ابا يحيى. وفيه نزل قول الله ومن الناس من يسري نفسه، من يسري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. احبتي في الله، ان شرط السير الى الله ان يكون عندك الاستعداد الكامل للتضحية بكل شيء حتى روحك، وإلا فلا تصلح أن تصل إلى الله. كثير من الشباب النهاردة اللهم أصلحنا وشباب المسلمين، لما يبدأ يصلي يبدأ يعفي لحياته يبدأ يلتزم، عايز تفضل الشهوات هي الشهوات والدنيا هي الدنيا والفلوس هي الفلوس. لا يا ابني، ده ربنا غالي قوي، سلعة الله غالية، ده كلام النبي مصلي عليه صلى الله عليه وسلم، قال ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة، سلعة غالية جدا الجنة اللي انت عايز تشتريها، مش ببلاش هي، مش بسهولة. يسجلك لحد الباب. انت لازم تضحي، وتضحي بايه؟ بكل شيء. مش بقولك تضحي ابتداء، لكن يبقى عندك استعداد ان تضحي بحيث اي شيء يحول بينك وبين الله تضعه تحت قدميك وتمضي. الشيء ده، ودي بنعد محاضرة بعنوان دراسة جدوى، دراسة جدوى حقيقية يا شباب لشراء الجنة. لان الانسان لما يجي يشتري الجنة لازم يعمل دراسة جدوى للجنة نفسها، للجنة ازاي يقدر لو اتعارض مع الجنة الشغل او المهنة او الدكان او العربية او الصحة، لو تعارض مع الجنة ممكن يضحي بايه وما يضحيش بايه. لو تعارض مع دخول الجنة ابوه وامه ومديره في العمل وحريته، الجنة تستاهل ان احنا نضحي بايه؟ كان دي فايدة مهمة من دروس السيرة، ان الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان بيحب مكة ولا ما كانش يحبها؟ كان يحب مكة حبا جما لان الله يحبه، ومع ذلك لما لم يستطع ان يقيم فيها شرع الله ضحى بمكة. عشان بعض الناس لما يحط ركيزته الاساسية الدولة الاسلامية نقول له لا، الركيزة الاساسية رضا الله، التوحيد، اقامة التوحيد، حتى وان ضحينا بكل شيء في سبيل ان نعيش على التوحيد. ان صهيبا الرومي رضي الله عنه ضحى بكل شيء بكل ماله، واتى رسول الله فريد ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم وحيدا فريدا، فكان مستضعفا. ولذلك يسوق هذه القصة، ما ينفعش انها تكون الا من رواية صهيب، لانها قصة المستضعفين في الارض. وهنا فائدة، اكتب الفائدة دي، ان الله عز وجل من رحمته ورأفته ولطفه وحكمته بعباده ان جعل مراضيه متعددة تتسع لجميع مواهب وقدرات وطاقات الناس، بحيث من لم يجد نفسه في نوع من نوافلها وجد نفسه في نوع اخر. يا شباب انا والله بحبكم في الله، لما واحد يلتحي يعطي لحياتهم ويصلي بيفكر ان الموضوع انتهى عند هذا الحد، صح؟ هو اعفى لحيته وبقى يصلي في الجامع ويحضر درس للشيخ فلان، ايه المطلوب مني تاني؟ المطلوب منك ان تتعلم دينك لتعرف كيف تصل الى ربك. العلم يا شباب، مضت برهة من الزمن فترة كانت في اوائل الثمانينات، كان كل اللي يلتزم لازم اول حاجة يعمل ايه؟ يتعلم ويطلب العلم. انا شايف ان احنا في اواخر التسعينات الناس بتلتزم وما تعملش حاجة خالص، بس يقفي لحيته ويصلي وانتهت القضية عند هذا الحد. عشان كده مع اول صدمة بيقلب بيرجع تاني، مع اول فتنة يطلع تقليد مش اصلي، يطلع اخ تايوان. ايوه، ليه؟ ايه السبب؟ لانه اصلا ما عملش حاجة، اكتفى بالصورة، فساعة الصورة ما اتهرمت انتهت القضية. احنا عايزينك تبدأ تتعلم دينك. اقصى معاناة الامة في هذه الايام بسبب الجهل بالدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. انا دايما اقول وما تزعلش مني، انا مش تسأل هنا بين اللي قاعدين معانا الليله دي مين اللي حافظ الكتب الستة، الكتب الستة البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، دي كتب السنة، الكتب اللي جمعت احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. مش هسأل مين اللي حفظ، مش هسأل مين اللي قراها، اسأل مين اللي عرفها. حاجة تكسف طبعا ان احنا ما نعرفش سنة نبينا محمد. النهاردة الراقصات عملوا لهم افلام تحكي قصة حياتهم، ونزلت كتب تحكي حياة الفنانين ولاعيبة الكورة، والناس قرت عن لعيبة الكورة وعن الرقصات اكثر مما قرأوا عن النبي محمد. صح؟ في المسلسلات والافلام. يا رب اصلح امة نبيك محمد. نعم يا شباب، اننا بحاجة لان نتعلم. نتعلم مراضي الرب. الله جل جلاله لم يجعل مرضاته في شيء واحد. بعد الفرائض. الفرائض معروفة. الصلوات الخمس. وصوم رمضان. وزكاة المال. وحج ليه? وحج البيت الحرام. دي اركان الاسلام بعد الشهادتين. النوافل بقى. نوافل الصلاة. ونوافل الصيام. ونوافل الصدقة. وتلاوة القرآن. وقيام الليل. وهذه النوافل العمل في خدمة المسلمين. الله جل جلاله من حكمته ورحمته ولطفه ورأفته سبحانه وتعالى فهو الرؤوف الرحيم لم يجعل مرضاته في نوع واحد من انواع العباد. لو انه لا يرضي الله الا قيام الليل كان ناس كتير ما تقدرش ترضي ربنا. صح؟ فجعل مرضاته في قيام الليل. ما تقدرش تصوم. ما تقدرش تتصدق. ما تقدرش اتعلم وعلم الناس. ابذل اي جهد في الدعوة. ما تقدرش اخدم المسلمين. شيل صدقاته ووصلها. واعمل بحوث على الفقراء وهاتها. اتعلم ازاي تكفن المسلمين وتغسلهم واشتغل. اتعلم ازاي تدفن وروح احفر وادفن. وساهل. مرضات ربنا جعلها ايه? كتير جدا بحيث تستوعب كل اللي عايز يوصل لربنا. بس اللي عايز يوصل تحتاج حاجتين. انك تعرف ايه اللي يرضي ربنا. اتنين انك تعرف انت تقدر تعمل ايه. تلاتة انك تبقى فعلا عايز تعمل. احبتي في الله نقول لكي ترضي الله سبحانه وتعالى. انا علمتك في الدرس بتاع الشهر اللي فات قلت لك ايه نفسك في ايه. ما هي اغلى واخفى امانيك? ان ربنا يرضى عني. نفسك في ايه? نفسك في ايه? ان ربنا ايه? يرضى عني. لو ربنا رضي عنك تحتاج ايه تاني? خلاص. تقولي الجنة ما هو لو رضي? هيدخلك الجنة وزيادة. لان الرضا افضل من الجنة. انا اعطيكم افضل من ذلك? احل عليكم رضواني فلا اسخط بعده وابد. يبقى الرضا ربنا. قلت لك نفسك في ايه بقى? الانصاري بتاع كلام انت نفسك في عربية. نفسك تتجوز. نفسك في شقة. نفسك في شغلانة لها مرتب ثابت كويس. نفسك في ايه? نفسك في حاجات كتير قوي. نفسك ربنا يعافيك من البلاء اللي انت فيه. صح? عشان كده ما تقوليش بقى نفسي ربنا يرضى عني. قول لي بجد نفسك في ايه? يقول لي ربنا يرضى عني برضه. انت لو نفسك ربنا يرضى عنك صح تقول نفسي ومن عيني اعرف ايه اللي يرضي ربنا ونعمله. يبقى هنبدأ نتعلم نبحث ايه اللي يرضي ربنا. ساعتها هبدأ اعرف مراضي الرب سبحانه وتعالى. ان قيام الليل يرضي ربنا. اجاهد في قيام الليل. ما نفعش. ابدأ اعرف ايه اللي يرضي ربنا كمان. الصيام. قال له عليك بالصوم فانه لا عدل له. الرسول قال له طالحة ما تصلي عليه. صلى الله عليه وسلم. ابدأ اصوم. صمت بنام عن الصلاة. طب ابدأ ادور ايه كمان يرضي ربنا. حفظ القرآن. خيركم من تعلم القرآن وعلم. ابدأ احفظ القرآن وتعلم وحلم. ما نفعتش دي كمان. ابدأ ادور ادور ادور. بس عايزك تكتشف انت تنفع في ايه. زمان كانوا بيبعثوا مدربين الكورة ينزلوا الأرياف، مصر الخيبة حطت حتى في الكورة، بقوا يروحوا يشتروا من برا خيبة حتى في الكورة. كان زمان يبعثوا المدربين للأرياف يبدأ يدور على الايه؟ المواهب المدفونة، يجيبوا يسموه بقى مين اللي اكتشفوا، مش كده بيقولوا كده؟ ده المكتشف، يقوم المدرب يجيب لعيب الكورة ده ويبدأ يعلمه بقى ويظبطه بعد ما ايه؟ انتوا بقى مستنيين مين يكتشفكم يا شباب؟ لازم انت تكتشف نفسك، تدور جواك، تنفع خطيب على المنبر، تنفع عالم تفتي، تنفع كاتب تدافع عن الاسلام، تنفع امام صوت حسن وحافظ تسلم القران، تنفع داعيه دعوه فرديه، تنفع خدمات مسلمين، تنفع اقامه مساجد، تنفع الانفاق على المسلمين، تنفع ايه؟ ما هو انت لو ما نفعتش حاجه لربنا تبقى مالكش لازمه في الدنيا دي، صح؟ احنا محتاجين دلوقتي كل واحد مننا يكتشف هو ينفع ايه، تنفع ايه في خدامين ربنا، تنفع تشتغل عنده ايه. كتير من الناس وللاسف الشديد بيقعد يربي ابنه، الواد ده ينفع ضابط، الواد ده ينفع مهندس، الواد ده هيطلع دكتور، صح كده؟ ويقعد عار ان ابنه يجيب دبلوم، ازاي ده لازم يحصل على شهادة عالية، بكالوريوس، وعمره ما فكر الواد ينفع ايه عند ربنا، ينفع يشتغل ايه. لذلك هذه مهمة المربي، مهمة ايه؟ المربي. الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول الحديث المسلم: أرأف أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، أشجعهم علي، وأحلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأكرمهم أبي. هؤلاء خريج مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، ده أعلمهم وده أشجعهم وده أصدقهم هي دي التوزيعة. تجد صهيب الرومي متخصص في أحاديث المستضعفين، حذيفة بن يمان متخصص في أحاديث الفتن، أبو هريرة يجمع كل شيء، ابن عباس للفقه والفهم والتأويل. أنا ما زلت بسألك وعايزك تبص دلوقتي على قلبك، تعرف عينك كده تبص على قلبك، انت بتشتغل ايه عند ربنا؟ الاخ بيقول لي ولا حاجة، تبقى انت ولا حاجة، ولا حاجة، ولا ليك قيمة. ولكن انا بقول لك المشكلة ان انت دلوقتي شغال لحسابك مش لحساب ربنا، هي دي المشكلة. وانا بقول دايما وما تزعلوش مني، انا بحبكم في الله والله، ان المشكلة دي تأثير تربية قديمة ربك عليها ابوك وامك فافسدوك، فمحتاج النهاردة تصلح بسرعة بعد ما فات من عمرك 20 سنة، بعد ما فات 30 سنة، بعد ما فات 40 سنة، بعد ما فات 50 60 سنة. لازم تلحق نفسك قبل ما تموت انك انت تبحث لك عن دور في خدمة الله ليكون لك مهنة وعمل في الخدامين عند رب العالمين. عن صهيب الرومي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كان في من كان قبلكم ملك وكان له ساحر، كل ملك ظالم لا بد له من ساحر. فالملك لا يقوم إلا على السحر ملك الطواغيت والظلمة، لا يقوم إلا على السحر. لازم ملك ظالم لازم يبقى له سحر، لازم. عشان كده فرعون لما موسى عليه السلام قال له أولو جئتك بشيء مبين، قال فأتي به إن كنت من الصادقين، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. فرعون فرح جدا قال له بس اهو ده اللي انت جايبيه، دي سهلة قوي، عندنا منه كتير. تذكرت القصة دي لما قريت المقالة الأخيرة اللي بيقول ليس إنكارا للسنة، والحقيقة أنها إنكار للسنة. لما نقل نقلات عن الذهبي في كتاب إيه؟ تذكرة الحفاظ، نقل عن ابن حزم في الإحكام، قلت له سبحان الله، طب ما أنت أصلا بتنكر إن إحنا نقول البخاري، رايح تجيب من تذكرة الحفاظ؟ ينفع الكلام ده؟ المهم انه لعب مش تهريج، ملوش لازمة، مش عايزين نضيع معاه وقتنا. وانما اقول اعوذ فاقول انه لا بد من السحر. السحر في عصرنا بقى له نوع تاني، عارفينه؟ سحر عصري اللي هو الرسول قال عليه ان من البيان لسحرا، اللي هي الجرائد والمجلات والتلفاز والإذاعات، هذه سحرة سحرة. لأن مهمة السحر إيه؟ فسحروا أعين الناس واسترهبوهم. فأي حاجتين، سحر الأعين أن ترى الأشياء على غير حقيقتها، تتشاف واحدة منتكبة متغطية باسمها قانتات تائبات عابدات، يبقى اسمها إرهابية، اتقلبت بقى كده. يلا صاحب لحية راجل عايز يصلي ويعبد ربنا صح، ملوش علاقة بأي حاجة تاني غير انه يتعلم ويعبد ربنا. لا ادم سال دي يبقى إرهاب. هي دي قلب الصورة، وجاءوا بسحر عظيم. شهد انه لا بد لقيامي هذه الممالك من سحر يقيم على تلبيس الحقائق وإلباس الباطل ثوب الحق واتهام الحق بالباطل، فيلتبس على الناس دينهم ولا يعرفون الحق من الباطل فيتبعون أهواءهم. أمة يراد لها الفسق ابتداء ليستخف بها انتهاء، فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. تعود، كان في من كان قبلكم ملك وكان له ساحر، فلما كبر قال ابغني غلاما أعلمه السحر يكون لك من بعدي. وهنا يقف المسلم مع هذه الجملة مشدوها، فالساحر كافر ولا لا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربة بالسيف، وإقامة الحدود واستيفاء الحدود للحاكم للوالي لأمير المؤمنين للخليفة وليس إلى الأفراد، حد الساحر. فالساحر كافر، هذا الساحر كافر، لا بيؤمن بجنة ولا نار ولا بعث ولا قيامة، ومع ذلك لما جه يموت يقوم يقول للملك هات لي ولد اعلمه السحر ينفعك. طب انت حريص ان السحر يستمر بعدك ليه؟ انتوا معايا؟ دايما اهل الباطل يبقوا حريصين على ان الباطل يستمر. ليه؟ ايه السبب؟ قال لك عدة اسباب. اولا انهم عرفوا انهم قد خسروا الجنة ومضيهم الى جهنم، فلا يحبون أن يدخلوها وحدهم بل يحبون أن يحشر الناس معهم. لما طرد إبليس من رحمة الله قال فبعزتك ها لأغوينهم أجمعين. طيب مش أنا اصطردت من الجنة هاخدهم كلهم معايا جهنم. عشان كده قال بعض السلف إن المرأة إذا زنت ودت لو أن كل النساء يزنين. هي تقع تحب إن الناس كلها تقع فتنة. هذه الأولى. ثانيا أن القلب إذا أسرب حب شيء لم يستطع الخلاص منه فيستمده من استمراره بعده. أن القلب إذا أسرب حب شيء لا يستطيع التخلص منه فيستمد منه استمراره من بعده. انتبه لأنها قضية خطيرة جدا. الساحر لما عاش السحر فضل عايش ليل ونهار في السحر ليل ونهار في السحر فتشرب جسمه كله بحب السحر. وإن كان لما يموت ويستغل الغلام بعده في السحر هو مستفيد ايه؟ ولا حاجة. بس مستفيد ان ده يبقى مستمر مزاج. ودي نستفيد منها حاجة مهمة جدا وخطيرة جدا في عبادة الله للموحدين. انا اعرف انسان مريض اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف كل مريض مسلم مريض دايش في المستشفى زهقان بيقيم الفرائض بالعافية مش قادر يرضى مش قادر يصبر صبر كويس يرضي ربنا رغم ان هو كان عابد 40 سنة وحفظ القرآن وكان صوام قوام ذكار. ايه اللي حصل؟ ايه اللي جرى؟ مالك يا سيدي زعلان ليه؟ مش راضي ليه؟ يقول زعلان لاني ما بقومش الليل. سبحان الله. طب ما انت لو ما بتقومش اذا مرض العبد قال الله لملائكته اكتبوا لعبدي ما كان يعمل صحيحا مقيما فاني انا الذي حبسته. انتوا عارفين الحديث ده؟ يقول انا زعلان عشان مش قادر اقوم. طب ما انت الاجر مكتوب. يقول لا حتى وان كان الاجر مكتوب فين لذة الخدمة؟ الكلام ده مش كويس. ليه؟ لانه تعلق القلب بالايه؟ بلذة الخدمة. المفروض ما يبقاش تعلق القلب باللذة، تعلق القلب بالله وحده. فلما فقد لذة الخدمة المفروض يبقى راضي لان اجره مكتوب، راضي لان ربه راضي. لكن لما الانسان يتعود انه لما بيقوم الليل بيبقى مستمتع فبعد كده ما بيقومش لله، ده بيقوم عشان هو الحمد لله اتظبطت المسألة دي عنده. ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم وإياه حسن الخاتمة. الحمد لله رب العالمين وتمام التمام خلاص تم الرضا بعد الفهم. لكن أنا عايزك الوقت تفهم. أنت فهمني ولا ترجم؟ ترجم. أترجم؟ ما ترجمش ليه؟ ما أنتوا دافعين أصلا، دافعين مقدم. يا رب صلي على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. أحبتي في الله، إن الإنسان في هذه الأيام يعيش ضنك الدنيا بأنه يريد أن يحيا على هواه لا يحيا عبدا لله. هي دي المشكلة. إنك تسأله أنت بتحب ربنا ليه؟ عشان هو اللي اداني الحياة وأبويا وأمي، واداني فلوس، واداني الصحة، واداني الاسلام، واداني يعني لو ما ادكش كنت تكرهه؟ هو ده اللي بيحصل، انه بيحب ربنا عشان بيديه، لما ربنا يمنعه يعمل ايه؟ يفجر. والله حوالي 10-12 ورقة في جيلي لسه في درس واحد كنا بنتكلم عن الرضا، يقول انا بقالي سنة بدعي ربنا وبإلحاح في وقت السحر وقت نزول المطر وكون صايم عند ما جفتر وبطلب منه وما بيدينيش. أقول لك 10-12 ورقة على كده، يقول أنا بيقول كده، يقول أنا خايف لا تفكر ربنا ما بيدينيش دي، أنا بدعوه كل موطن بيستجيب في الدعاء ومع ذلك ما بيستجيب ليش. خايف تكفر، يبقى انت عشان كده بقى مسلم وموحد عشان بيديه، يوم ما يديك تكفر اخفى عليك. صح؟ واحد يقول لا لا لا ده غلطان، انت لو مكانه هتعمل كده؟ صح؟ ايوه عارفك انا، انت بتحبه عشان بيديه. الاصل في المسألة يا شباب، واعرف مني دي لو طلعت بيها النهاردة تبقى طلعت بحاجة، انك بتحب ربنا لانه امرك بهذا، لانه خلقك لهذا. ربنا خلقك ليه؟ عشان تحبه، لان العبادة غاية الحب مع غاية ازاي؟ يبقى اداك ما ادكش، استجاب دعاك ما استجابش، قطعك حتت انت رافض وبتحبه وطالب رضاه. لما الناس بيحب ربنا عشان بيديله، وبيصلي عشان يستريح، وبيصوم عشان عنده قرحة في المعدة يريح بطنه، وبيعمل عمر عشان يغير جو ويغير نمط الحياة، وبيقوم الليل عشان يطلب ويدعي عشان له حاجة عند ربنا عايز يطلبها، وبيحسن للناس عشان الناس يحسنوا إليه، وبيعمل معاته كويس عشان تعمله كويس. فين العمل لله بقى؟ فين الإخلاص؟ فين العبادة؟ كل ده شغل لحسابك لنفسك مش لله، وهو ده الضياع. سر ان قلبك اسرب حب نفسك فصرت تعبد نفسك. اللهم ارزقنا التوحيد واجعلنا من اهله. نقول ان الانسان اذا التبس قلبه بحب، تلبس قلبه بحب نفسه، انا شايف ان دي آفة عصرنا، آفة عصرنا ان كل واحد بيحب نفسه، يحب راحة نفسه وهوى نفسه ولو على حساب غيره. مش دي المشكلة؟ اي والله ضاعت معاني الايثار والتغاضي ورد السيئة بالحسنة، ما عادش فيه بقى. كل واحد النهارده بيقول يلا نفسي، للاسف الشديد النهارده من كثر حبه وعشقه لنفسه ايه اللي حصل؟ اشرب قلبه حب نفسه، فحصل ايه؟ فبدا يعبد نفسه، يقف يصلي ويجاهد عشان يبقى مخلص. الله اكبر، بيجيب الاخلاص، بيجيبه من جوه، تعجبه الركعتين وشايف حواليه ناس ومقول ايوه طول بقى عشان يقولوا مخبت خاشع. لما عجبته الصلاة استخسر يخليها لله واحتفظ بها لنفسه، فبقى بيصلي لنفسه لحسابه. جه يتصدق طلع 100 جنيه، فهو بيطلعها كده الناس يفوها، راح فريدها بقى قال لك لا 100 جنيه دي، لا لا دي 100 جنيه دي عشان الناس تعرف ان انا بدفع برضه، ما حدش يحسدني ولا يقر علي، الناس تبقى عارفه ان انا بتصدق كده. بقت لنفسه بيقوم الليل، هي دي المشكلة. قال بعض العلماء شر الرياء ترك الرياء لأجل الرياء، بيقوم الليل عشان يقول للناس ان انا مخلص، بقوم الليل فاخلص ليقول انه مخلص. هي دي المصيبة، انه ضحى لله عشان يقول انا ضحيت. في قصة هتجينا بعد كده، قصة كعب بن مالك والثلاثة الذين خلفوا. كعب بن مالك انا هاخد منها حتة صغيرة بس خالص تسمح لي. كعب بن مالك لما الرسول امر بهجره هو واصحابه 50 يوم، كعب بن مالك يقول كنت اروح اصلي ابص للنبي، النبي يعرض عني، وساعة ما اقبل على صلاتي الاقيه يبص لي، اسلم عليه وبص لشفايفه يا ترى هو رد علي السلام. نف على ابن عمه حائص له ابو قتادة وسألوا أبي الله ألست تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال فما رد علي حتى نشدته 3 فقال الله ورسوله أعلم، فكانت علي أشد. يا أشد شيء على نفسك إنك تبقى بتحب ربنا وحد يشك إنك بتحب ربنا، بس أنت ما جربتهاش دي. المهم ان القضية ان كعب بن مالك بعد المعاناة دي زوجته على بيت ابوها، ابن عمه قال له ما عرفكش، الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم ما بيردش عليه السلام، الصحابة ما حدش بيكلمه، يقول حتى تنكرت لي الارض فما هي بالارض التي اعرف، والحيطان بيتنا بقى شكلها وحش، الطريق بتاع المسجد اللي كان انس بقى فيه وحشة. فخرجت وانا في بعض السوق اذا بمناد ينادي من يدل على كعب بن مالك، فاشار الناس الي فاعطاني رسالة كتاب، فلما ذهبت الى البيت فتحته اذا هي رسالة من ملك غسان يكتب الي قد بلغنا ان صاحبك قد قلاك ولم يجعلك الله بدار مهانة فالحق بنا نواسك. قال له أنا بلغني إن محمد هجرك خصمك وربنا ما جعلكش في دار تهان فيها، ده أنت عزيز، أنت أستاذ كبير ورئيس قسم، تعال وأنا أشيلك على رأسي، الحق بنا إيه نواسك. ده مين؟ ملك غسان. عمل ايه صاحبنا بقى؟ كعب بن مالك عمل ايه؟ قال فقلت وهذا من البلاء، فتيممت التنور الفرن فسدرته حرقته. ده الاخلاص، اللهم ارزقنا الاخلاص واجعلنا من اهله. كان كعب بن مالك يقدر ياخد الجواب؟ لا، ويروح النبي يا رسول الله انا جاني الجواب ده فايه رأيك صلحوني ولا ها؟ ما انت بتعمل كده يا صاحبي، بتعمل كده يا اخويا، لما خدت بكالوريوس التجارة وجالك الجواب للترشيح للعمل في بنك خدت ورحت للشيخ، انا جاني جواب ترشيح للعمل في بنك اروح؟ ما انت عارف اصلا ان ده ايه؟ ربا، لعن الله الربا كاتبه اكله وموكله وكاتبه وشاهدي. لما تشتغل هنا حاجة من اثنين، يا كاتب يا شاهد. امال انت كنت جايب لي الجواب ليه؟ وساعتها يحط الجواب في جيبه وكل شوية يطلع الجواب يقول شوف انا جاني جواب، كنت اقدر اروح بس ما رضيتش. بعد 20 سنة هيطلع لنا الجواب. شوف انا كان جاني جواب، كان زماني دلوقتي مدير بنك بس انا ما رضيتش. هي دي، هي ترك الرياء لاجل الرياء. وقد مضى زمان كان الناس يراءون باعمالهم، فصرنا نعيش في زمان والله المستعان يرائي الناس بما لم يعملوا. يصبح يقول لك اما كانت ليله، قمت الليل امبارح وهو ماشي كذاب وهو مرائي. ولا حول ولا قوه الا بالله. الشاهد انه اذا اشرب القلب حب النفس عبد العبد نفسه. انا عايزك تبقى مخلص، مخلص خالص للاخر. ازاي؟ ان يشرب قلبك حب الله فتفنى. خلي بالك اسمع الكلام ده انقصه. فتفنى طاقة القلب في الحب بحب الرب. أن تفنى طاقة القلب في الحب بحب الرب، فإن القلب إذا أحب الله بكل طاقته لم يطق حب شيء سواه. بعد كده لما تيجي تحب تلاقي نفسك مش قادر. ليه؟ أصل الحب عندك بح خلص مفيش، كله بتاع ربنا. وصلت؟ نسأل الله أن يرزقنا حبه. ساعتها تبقى بتعبد على رجاء الرضا لا على رجاء لذتك. فهتصلي ولو تعبان، وتعبد ولو مش على هواك، وتقرا قران ولو لم تستمتع. ما هو بعض الناس بيفتح المصحف ويقرا ايتين ثلاثه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفه قلوبهم، ويقوم يشرب ويقوم ياكل. مش ماشي خلاص، مش ماشي القرآن، خليه نبقى نقرأ وقت تاني. لا، لازم تجاهر. اقرأ. واللي مش القلب مش حاضر برضه اقرأ وهو يحضر. زي ما قلت لك قبل كده ان انت اصلا قلبك من الركنة البطارية نامت، فالبطارية او البتاع ده اللي بيدور اسمه ايه المارش بيحتف، فانت عمال تدور يعسل يعسل يعسل لحد ما مرة تنطق. فساعة القلب ما ينطق ايه هيمشي بقى خلاص، والدينامو هيشتغل والبطارية هتسخن وكله يبقى تمام. لكن البطارية نامت والدينامو بطل والمارش حتى نتيجة الركنة القديمة. فلازم انت تعمل ايه؟ تحاول وتجاهد مرة واثنين وثلاثة. اللهم علمنا ما ينفعنا. كان كل ده تحت قضية ان الساحر عايز بعد ما يموت يسيب سحرة ورا. فساعتها هتبقى انت زي ما قال عمر بن عبد العزيز: وددت ان الناس كلهم اطاعوا ربهم وان جسمي قرض بالمقاريض. تقول يا والله والله والله انا نفسي ان كل البشر على ظهر الارض في الدنيا يصلوا وانا اتقطع حتت. نفسي ان كل الشباب يتوبوا وانا يقطعوني حتت. نفسي ان كل النساء يحتجبن ولو انا اتقطعت حتت. مش مهم انا، المهم الناس تحب ربنا لانك بتحبه. فعايز كل الناس تحبه لانك بتغير ليه. السحر كان وضعه كده. قال ابغني غلاما اعلمه السحر يكون لك من بعدي. فاتي بغلام

يمر بدير لراهب فقعد إليه واستمع منه فأعجبه كلامه. انظر إلى كيف أن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه. اجتمع للغلام الملك وجنوده والساحر وشياطينه لكي يصنعوا من الغلام ايه؟ ساحر. والله يريد له ان يكون داعية الى التوحيد. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. ان الله عزيز عزيز لا يغلب. هم حطوا السحر هنا يقوم ربنا يحط له ظاهر في طريق. وكل شيء بقدر الله. عشان كده فاكرين خطبة الجمعة بتاع البخاري الشهر اللي فات تتكلم عن تربية الاولاد مش كده؟ ها؟ قلت ان اول شرط في تربية الاولاد الاخلاص. الشرط الثاني صدق اللجء والاستعانة بالله. قلت ان نوح عليه السلام حب يربي ابنه قضى الله عليه ان يكون كافرا فانتهت القضية. انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح. ولما حبوا يعملوا من الغلام ساحر ربنا جعلوا رأي لأنك تؤمن. وخلي بالك من النقطة دي مهمة جدا وخطيرة جدا. أن مقادير الخلائق بيد رب واحد. كل دمغة البشر دي في إيد مين؟ الله. القلوب بينها اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى. فلذلك ينبغي ان تنتبه الى هذا. كتير قلت لكم ان اسرائيل لهم رب واحنا لنا رب والربين بيتخانقوا وربهم بيغلب ربنا. ها لا ده هو رب واحد ربنا هو ربهم والهنا الههم. ولكن سبحانه هو سلطهم علينا ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلغ بعضكم ببعض. هو ربنا سبحانه وتعالى سلطهم علينا بذنوبنا بمعاصينا. عمر بن الخطاب ارسل جيشا من المسلمين في غزوة من الغزوات فتأخر النصر الى العصر. النصر اتأخر من الفجر لحد الايه؟ العصر. فأرسل إليهم أن توبوا فإنه لم يصمد باطل أمام حق كل هذه المدة. كل هذه المدة اللي هي من الصبح للعصر. أمال الباطل صامد قدامنا بقاله كتير ليه؟ زي ما قلت لك إن إحنا مش في أعلى نقطة إخلاص. لذلك ينبغي أن ننتبه يا هاد أن مقادير الخلائق بيد رب واحد. قل لا إله إلا الله. بيده سبحانه يسير الأكوان جل جلاله. فلذلك الله الذي أقدرهم ومكنهم من الاتيان بالغلام ومن استخدام الساحر للشياطين لان كل ده ما كانوش يقدروا يعملوه بغير قدر الله. هو سبحانه الذي وضع الراهب فين؟ في طريق الغلام. ثم سبحان من قذف في قلوب الخلق حب الحق. جلس الغلام الى الراهب فاعجبه كلامه. سبحان الله. رغم ان الساحر ممكن بيعمل له البيضة والحجر صح؟ ولا غلام 8 سنين الساحر يعمل له كده يطلع له من هنا بيضة ويعمل له كده يطلع له من هنا كتكوت ويعمل له كده صح ولا لا؟ المفروض الكلام ده يعجب العيال. لكن الغلام سبحان الله يعجبه مين؟ يعجبه الرأي. هذا دليل على الرصيد الهائل للحق في قلوب الخلق. كتير اقول لكم يا شباب مفيش يأس من الناس، كل الناس ممكن ربنا يهديهم ولا لا؟ طالما فيه نفس ممكن ربنا يهديه. بل وقد رأيت والله في الفترة الأخيرة أن الناس ينتظرون فقط كلمة حق وييجوا على طول، بس بشيء من الحنية، صح كده؟ لكن الشاهد هنا أن للحق في قلوب الخلق رصيد، رصيد ضخم يحتاج فقط إلى أن نكتشفه. لذلك ينبغي أن تكتشف في ابنك حبه للقرآن لتحفظه القرآن، تكتشف في ابنك حبه للنبي ليحفظ سنة النبي، تكتشف في ابنك حب المسجد عشان تقعده في المسجد، تكتشف في ابنك حب حضور مجالس العلم، حبه للعلماء، حبه لسماع الأشرطة الإسلامية، حبه اكتشف. لكن لما انت سيد ابنك على عماه بيسمع أغاني هيردد أغاني، بيسمع تمثيليات هيردد تمثيليات، بيسمع اعلانات هيردد اعلانات، اكتشف. سمعوا الحق عشان يعجبوا الحق، سمع الناس الحق. انا كتير بقول الناس سمعوا عنا ولم يسمعوا منا، فبلغ الكلام. انت وانت وانت بتوصل لناس انا ما بشوفهمش، والعلماء والدعاء اللي بيقعدوا على الكرسي ده ما بيشوفهمش، انت بتشوفهم، يبقى انت لازم توصل لهم الصورة. لو عرفوا الحق يحبوه. كتير قلت ان الشباب اللي عبدوا الشيطان وبدأت السلة بتاع عبدة الشيطان ترجع تاني ترجع تاني، بقول الشباب دول لو عرفوا ربنا كانوا حبوه وحبدوه، ولكن لما ملقوش حد يعرفهم ربنا عبدوا الشيطان. احنا محتاجين نعرف الناس بربنا ونخلي الناس يحبوا ربنا عشان ربنا يحبهم. اكتفي على هذا المقدار والحمد لله رب العالمين. قل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.